بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتقى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سم أحسن الله إليكم. مسألة أساور الذهب طلبتم البحث فيها. أساور الذهب هل هي خاصة بالمقربين؟ نعم. أحسن الله إليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الكلام على سورة الإنسان، ثم ذكر سبحانه لون ملابس الأبرار وأنها ثياب سندس خضر واستبرق، وحليتهم وأنها أساور من فضة، فهذه زينة ظواهرهم. ثم ذكر زينة بواطنهم وهو الشراب الطهور، وهو بمعنى التطهير. فإن قيل فلما اقتصر من آنيتهم وحليتهم على الفضة دون الذهب، ومعلوم أن الجنان جنتان من فضة آنيتهما وحليتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وحليتهما وما فيهما. قيل سياق هذه الآيات إنما هو في وصف الأبرار ونعيمهم مفصلا دون تفصيل جزاء المقربين، فإنه سبحانه إنما أشار إليه إشارة تنبه على ما سكت عنه، وهو أن شارب الأبرار وهو أن شراب الأبرار يمزج من شرابهم، فالسورة مسوقة بصفة الأبرار وجزائهم على التفصيل، وذلك والله أعلم لأنهم أعم من المقربين وأكثر منهم، ولهذا يخبر سبحانه عنهم بأنهم ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، وعن المقربين السابقين بأنهم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. وأيضا فإن في ذكر جزاء الأبرار تنبيها على أن جزاء المقربين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأيضا فإن في ذكر جزاء الأبرار تنبيها على أن جزاء المقربين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأيضا فإنه سبحانه ذكر أهل الكفر وأهل الشكر إما شاكرا وإما كفورا. وأهل الشكر نوعان: أبرار أهل يمين، ومقربون سابقون، وكل مقرب سابق فهو من الأبرار ولا ينعكس. فاسم الأبرار والمقربين كاسم الإسلام والإيمان، أحدهما أعم من الآخر. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله، هذا في جامع الرسائل. أحسن الله إليكم. رسائل أو جامع التفسير؟ في جامع الرسائل. أحسن الله إليكم. جامع الرسائل تفسير سورة الإنسان. جامع الرسائل في تفسير؟ نعم، جامع الرسائل ولا التفسير؟ لا، في جامع الرسائل. أحسن الله إليكم. ما أظن موجود في مجموع الفتاوى. في مجموع تفسير شيخ الإسلام؟ نعم، ذكروه في المجموعة. طيب، وهذا في غير المجموع؟ هذا جامع الرسائل مطبوع قديما. أحسن الله إليكم. جامع الرسائل في التفسير يعني؟ لا، عام في التفسير وغيره. أحسن الله إليكم. نعم. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وحلوا أساور من فضة، وهذه صفة الأبرار. وأما المقربون فكما قال يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير. وبعضهم جمع بغير هذا. أحسن الله إليكم. قال الرازي: قوله تعالى وحلوا أساور من فضة، وفيه سؤالات. السؤال الأول: قال تعالى في سورة الكهف: أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب، فكيف جعل تلك الأساور هاهنا من فضة؟ والجواب من ثلاثة أوجه: أحدها أنه لا منافاة بين الأمرين، فلعلهم يسورون بالجنسين إما على المعاقبة أو على الجمع كما تفعل النساء في الدنيا. وثانيها أن الطباع مختلفة، فرب إنسان يكون استحسانه لبياض الفضة فوق استحسانه لصفرة الذهب، فالله تعالى يعطي كل أحد ما تكون رغبته فيه أتم وميله إليه أشد. وثالثها أن هذه الأسورة من الفضة إنما تكون للولدان الذين هم الخدم، وأسورة الذهب للناس. السؤال الثاني: السوار إنما يليق بالنساء وهو عيب للرجال، فكيف ذكر الله تعالى ذلك في معرض الترغيب؟ أجوبة ثلاثة. أول ما هي بظاهرة الرازي. نعم، كلام شيخ الإسلام أمثل. نعم. والسؤال الثاني. السؤال الثاني: السوار إنما يليق بالنساء وهو عيب للرجال، فكيف ذكر الله تعالى ذلك في معرض الترغيب؟ الجواب: أهل الجنة جرد مرد شباب، فلا يبعد أن يحلوا ذهبا وفضة وإن كانوا رجالا. وقيل: هذه الأسورة من الفضة والذهب إنما تكون لنساء أهل الجنة وللصبيان فقط، ثم غلب في اللفظ جانب التذكير. هذا قال ليس بشيء. أحسن الله عليكم. وقال البيضاوي: وحلوا أساور من فضة عطف على ويطوف عليهم، ولا يخالفه قوله أساور من ذهب لإمكان الجمع والمعاقبة والتبعيض. قال البيضاوي: وحلوا أساور من فضة عطف على ويطوف عليهم، ولا يخالفه قوله أساور من ذهب لإمكان الجمع والمعاقبة والتبعيض، فإن حلي أهل الجنة تختلف باختلاف أعمالهم، فلعله تعالى يفيض عليهم جزاء لما عملوه بأيديهم حليا وأنوارا تتفاوت تفاوت الذهب والفضة، أو حال من الضمير في عاليهم بإضمار قد، وعلى هذا يجوز أن يكون هذا للخدم وذلك للمخدومين. قال الآلوسي: ولا ينافي ما هنا قوله تعالى أساور من ذهب لإمكان الجمع بتعدد الأساور لكل، والمعاقبة بلبس الذهب تارة والفضة أخرى، والتبعيض بأن يكون أساور بعض ذهبا وبعض فضة لاختلاف الأعمال. وقيل: هو حال من ضمير عاليهم بإضمار قد أو بدونه، فإن كان الضمير للطائفين على أن يكون عاليهم حالا من ضمير حسبتهم، جاز أن يقال الفضة للخدم والذهب للمخدومين، وجوز أن يكون المراد بالأساور الأنوار الفائضة على أهل الجنة المتفاوتة لتفاوت الأعمال تفاوت الذهب والفضة، والتعبير عنها بأساور الأيدي لأنه جزاء ما عملته أيديهم، ولا يخفى أن هذا مما لا يليق بالتفسير. صحيح. وحري أن يكون من باب الإشارة. ثم إن التحلية إن كانت للولدان فلا كلام، ويكونون على القول الثاني في مخلدون مسورين مقرطين، وهو من الحسن بمكان. وإن كانت لأهل الجنة المخدومين فقد استشكل بأنها لا تليق بالرجال وإنما تليق بالنساء والولدان، وأجيب بأن ذلك مما يختلف باختلاف العادات والطبائع ونشأة الآخرة غير هذه النشأة. ومن المشاهد في الدنيا أن بعض ملوكها يتحلون بأعضادهم وعلى تيجانهم وعلى صدورهم ببعض أنواع الحلي، مما هو عند بعض الطباع أولى بالنساء والصبيان، ولا يرون ذلك بدعا ولا نقصا، كل ذلك لمكان الإلف والعادة. فلا يبعد أن يكون من طباع أهل الجنة في الجنة الميل إلى الحلي مطلقا، لا سيما وهم جرد مرد أبناء 30. وقيل: إن الأساور إنما تكون لنساء أهل الجنة والصبيان فقط، لكن غلب في اللفظ جانب التذكير، وهو خلاف الظاهر كما لا يخفى. انتهى. أحسن. نعم، كلام الشيخ الإسلام رحمه الله. هذا فضة للأبرار هم المقربون، فهم كما قال ما لهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. في الحديث: جنتان من ذهب آنيتهما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما ذهبا، وما بينهما وما بين القوم بين أن ربهم إلا إذا الكبرياء على وجهه. كذلك في سورة الرحمن: ولمن خاف مقر به جنتان، ثم ذكر الجنة جنتان بعدهما، جنتان للمقربين الأولين وجنتان للأبرار. لا شك أن يعني نعيم الأبرار دون نعيم المقربين، وكما قال شوف أكثر الأبرار أكثر من المقربين. فلهذا سورة الإنسان فيها يعني فيها تفصيل لما عد الله للأبرار. يعني أحسن عليكم، هذه الآية في سورة الكهف تكون خاصة بالمقربين. وين أولئك لهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب. هذا الظاهر. وكذلك الآية التي في آخر الكهف: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. لا شك أن المقربين على رتبة من الأبرار وعلى نعيم، وأعماله تختلف وجزاؤهم يختلف. يعني يكون هذا إيمان مخصوص حسن الله عليكم. نعم. الذين نعم. يعني يكون إيمان خاص هذا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. نعم. نعم. يعني الذين آمنوا وعملوا الصالحات يعني وصل به المقربين مع أوصافهم التي كانت في النصوص الأخرى. جاء في حديث أبي هريرة صحيح مسلم الحلية تبلغ من المؤمن. الذين يقولون أن الحلي لا تليق ب الرجال، هذا في الدنيا، الآخرة دار جزاء، الآخرة دار جزاء، ما في دار تكليف. هذا في الدنيا دار تكليف وممنوع الإنسان من الذهاب، أما في الآخرة الله أباح لهم ذلك. نعم، جزاء مجازاة لهم، دار نعيم. أحسن الله إليكم. ابن القيم رحمه الله له كلام، قال قول في حادي الأرواح، قال المقيم رحمه الله، قال الله تعالى: ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق. السندس والاستبرق نوعان من الحرير، وأحسن الألوان الأخضر وألين اللباس الحرير، فجمع لهم بين حسن منظر اللباس والتذاذ العين به، وبين نعومته والتذاذ الجسم به. بس نعم. طيب. نعم. سم سم الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا وللشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. كذلك يجمع كلام شيخ الإسلام وما وافق حول الفرق بين جزاء المقربين وجزاء الأبرار. نعم. السلام عليكم. ورجع كلام المفسرين على سورة الرحمن، ولما خاب من قبل وجنتان ثم قالوا من دونهم جنتان. نعم. السلام الله عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قلتم حفظكم الله. ثم ضرب تعالى للفريقين من المشركين والمؤمنين مثل الرجلين، كان حال أحدهما كافرا معجبا بماله. أرب الله مثلا. ثم ضرب تعالى للفريقين من المشركين والمؤمنين مثلا. نعم. رجلين كان أحدهما كافرا معجبا بماله وحال الآخر بخلاف ذلك، فكانت عاقبة صاحب الحال الأولى تبابا وخسارة، وكانت عاقبة الآخر نجاحا وصلاحا، ليظهر للفريقين ما يجره الغرور والإعجاب والجبروت إلى صاحبه من الأرزاء، وما يلقاه المؤمن المتواضع العارف بسنن الله في العالم من التذكير والتدبر في العواقب، فيكون معرضا للصلاح والنجاح. فقال تعالى: واضرب لهم مثل الرجلين، أي اجعل لهم مثلا قصة رجلين، أحدهما غني كافر والآخر فقير مؤمن، جعلنا لأحدهما وهو الكافر الشاك بالبعث جنتين من أعناب، أي بساتين من أعناب، وحففناهما بنخل، أي وأحطناهما بنخل في جنباتهما، وجعلنا بينهما أي بين الجنتين زرعا، أي زروعا مختلفة، كلتا الجنتين آتت أكلها، أي أخرجت ثمرها كاملا تاما وافيا، ولم تظلم منه شيئا، أي لم تنقص من ثمرها شيئا، كما يعهد في سائر البساتين. كما يعهد في سائر البساتين. فإن الثمار تتم في عام وتنقص في عام غالبا، ولم تنقص ثمرها أيضا بسبب عاهة أصابتها ولا بغير ذلك. وفجرنا خلالهما نهرا، أي بين الجنتين نهرا جاريا، ليدوم سقيهما بسهولة وبلا تكلفة، وكان له وفجرنا خلالهما نهرا، أي بين الجنتين نهرا جاريا ليدوم سقيهما بسهولة وبلا تكلفة، وكان له ثمر جمع ثمرة، وهو ما تخرجه الشجرة من الثمار المأكولة. فقال لصاحبه أي المؤمن وهو يحاوره أي يراجعه في الكلام: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، أي وأعز منك أنصارا وأعوانا وأكثر أولادا وحشما. قال هذا فخرا وتعاظما وتكبرا. ودخل جنته، أي ودخل الكافر جنته بصاحبه يطوف به فيها ويفاخره بها وإفراد الجنة، لأن المراد ما هو جنته وما متع به من الدنيا، تنبيها على أن لا جنة له غيرها، ولا حظ له في الجنة التي وعد المتقون، أو لاتصال كل واحدة من جنتيه بالأخرى، أو لأن الدخول يكون في واحدة واحدة. أحسن الله إليكم، ذكروا في ثمر ثلاث قراءات. أحسن الله في ثمر، وكان له ثمر. ثلاث قراءات. نعم. قال: ثمر بفتح الثاء والميم في الحرفين، جمع ثمرة كبقرة وبقر، الفرق بين الواحد والجمع إسقاط الهاء. ثمر بضم الثاء وإسكان الميم، جمع ثمرة كبدنة وبدن، ويجوز أن يكون جمع ثمار كما يخفف كتب. ثمر بضم الثاء والميم، ثمر بضم الثاء والميم، جمع ثمار كقولك كتاب وكتب. قيل معناها الأموال، وقيل الأصول التي تحمل الثمرة. كان ثمر قائش، قال وردت فيها ثلاث قراءات شيخنا: ثمر وثمر وثمر. نعم. وهذا ثمر طبعا قرأ بها عاصم وأبو جعفر ويعقوب. من ثمر وثمر ثمر قرأ بها عاصم الذي رواها عنه حفص وأبو جعفر ويعقوب. وثمر قرأ بها أبو عمرو، وثمر نعم قرأ بها الباقون. طيب مهم. قال العليمي: من قرأ بالضم فهي الأموال الكثيرة المثمرة من كل صنف، جمع ثمار. ومن قرأ بالفتح جمع ثمرة وما يخرجه الشجر من الثمار المأكولة. وقال الرازي: ذكر أهل اللغة أنه بالضم أنواع الأموال من الذهب والفضة وغيرها، وبالفتح حمل الشجر. وقال ابن عطية: اختلف المتأولون في الثمر بضم الثاء والميم، فقال ابن عباس وقتادة: الثمر جميع المال من الذهب والفضة والحيوان وغير ذلك. وقال ابن زيد: الثمر هي الأصول التي فيها الثمر. وما من قرأ بفتح الثاء والميم فلا إشكال في أن المعنى ما في رؤوس الشجر من الأكل، ولكن فصاحة الكلام تقتضي أن يعبر إيجازا عن هلاك الثمر والأصول بهلاك الثمر فقط، فخصصها بذكره إذ هي مقصود المستغل، وإذ هلاك الأصول إنما يسوء منه هلاك الثمر الذي كان يرجى بالمستقبل، كما يقتضي قوله إن له ثمرا أن له أصولا، كذلك تقتضي الإحاطة المطلقة بالثمر أن الأصول قد هلكت. أحسن الله عليكم الشيخ السعدي يقول ثمر أي عظيم كما يفيده التنكير. ليس البعيد. ابن عطية قال وظاهر هذا المثل أنه بأمر وقع وكان موجودا وعلى هذا فسره أكثر أهل هذا التأويل، ويحتمل أن يكون المثل مضروبا بمن هذه صفته وإن لم يقع ذلك في وجود قط، والأول أظهر. أحسن الله عليك يا سعد. وكان له ثمر. نعم، جمع ثمرة وهو ما تخرجه الشجرة من الثمال المأكولة. قرأت ابن عطية أحسن الله عليكم قال وظاهر هذا المثل أنه بأمر وقع وكان موجودا وعلى هذا فسره أكثر أهل هذا التأويل، ويحتمل أن يكون المثل مضروبا بمن هذه صفته وإن لم يقع ذلك في وجود قط، والأول أظهر. نعم أظهر له وقع. نعم صلى الله عليه. فقال لصاحبه أي المؤمن وهو يحاوره أي يراجعه في الكلام أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا أي وأعز منك أنصارا وأعوانا وأكثر أولادا وحشما، قال هذا فخرا وتعاظما وتكبرا. ودخل جنته أي ودخل الكافر جنته بصاحبه يطوف به فيها ويفاخره بها. وإفراد الجنة لأن المراد ما هو جنته وما متع به من الدنيا تنبيها على أن لا جنة له غيرها ولا حظ له في الجنة التي وعد المتقون، أو لاتصال كل واحدة من جنتيه بالأخرى، أو لأن الدخول يكون في واحدة واحدة. شيخنا ديما قال ودخل جنته ذكرت بلفظ الإفراد مع أنه قال جعلنا لأحدهما جنتين، فإما أن يقال إن المراد بالمفرد الجنس، وإما أن يراد إحدى الجنتين وتكون العظمى هي التي دخلها. تكون العظمى هي التي دخلها. إيش المعنى كويس؟ قال إما أن يقال إن المراد بالمفرد الجنس، وإما أن يراد إحدى الجنتين وتكون العظمى هي التي دخلها. والقرآن جنس. نعم سلام الله عليه. لعندنا فيه جمع بين الأخوة. لعندنا كان فيه جمع. أعد أعد قلتم وإفراد الجنة لأن المراد ما هو جنته وما متع به من الدنيا تنبيها على لا جنة له غيرها ولا حظ له في الجنة التي وعد المتقون، أو لاتصال كل واحدة من جنتيه بالأخرى، أو لأن الدخول يكون في واحدة واحدة. نعم وش قال عليه الحافظ؟ الحافظ ابن كثير حافظه هو البغوي والقرطبي. البغوي قال ودخل جنته يعني الكافر أخذ بيد أخيه المسلم يطوف به فيها ويريه أثمارها وهو ظالم لنفسه بكفره، قال ما أظن أن تبيد تهلك هذه أبدا. غيره مسلين اللي ما ابن كثير رحمه الله قال وقوله ودخل جنته وهو ظالم لنفسه أي بكفره وتمرده وتكبره وتجبره وإنكاره المعاد، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وذلك اغترار منه لما رأى لما رأى فيها من الزروع والثمار والأشجار والأنهار المضطردة في جوانبها وأرجائها ظن أنها لا تفنى ولا تفرغ ولا تهلك ولا تتلف، وذلك لقلة عقله وضعف يقينه بالله وإعجابه بالحياة الدنيا وزينتها وكفره بالآخرة. ولهذا قال: وما أظن الساعة قائمة. أحسن الله إليكم. ابن عاشور قال قوله تعالى: فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر من كمالا وأعز نفرا، دل فعل المحاورة على أن صاحبه قد وعظه في الإيمان والعمل الصالح، فراجعه الكلام بالفخر عليه والتطاول. شأن أهل الغطرسة والنقائص أن يعدلوا عن المجادلة بالتي هي أحسن إلى إظهار العظمة والكبرياء. طيب، الحافظ الحافظ من كثير ما تعرض ال ما في كلا أقوال. لا، بغوي بغوي نفس الشيء كذلك. قرطبي حيان اشكال القرطبي. احسن الله اليكم. قال القرطبي قوله تعالى: ودخل جنته، قيل: اخذ بيد اخيه المؤمن يطيف به فيها ويريه اياها، وهو ظالم لنفسه أي بكفره، وهو جملة في موضع الحال. ومن أدخل نفسه النار بكفره فهو ظالم لنفسه. قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، أنكر فناء الدنيا. وما أظن الساعة قائمة أي لا أحسب البعث كائنا، ولئن رددت إلى ربي أي وإن كان بعث فكما أعطاني هذه النعم في الدنيا فسيعطيني أفضل منه لكرامتي عليه، وهو معنى قوله: لأجدن خيرا منها منقلبا. وإنما قال ذلك لما دعاه أخوه إلى الإيمان بالحشر والنشر، وفي مصاحف مكة والمدينة والشام منهما، وفي مصاحف أهل البصرة والكوفة منها على التوحيد. والتثنية أولى لأن الضمير أقرب إلى الجنتين. طيب، والقول الثالث من جرير لك الأقوال الثلاثة. نعم نعم نعم من جرير قال ما فصل. قال قوله بتأويل قوله تعالى: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، يقول تعالى ذكره: هذا الذي جعلنا له جنتين من أعناب، دخل جنته وهي بستانه وهو ظالم لنفسه، وظلمه نفسه كفره بالبعث وشكه بقيام الساعة ونسيانه المعاد إلى الله تعالى، فأوجب لها بذلك سخط الله وأليم عقابه. وقوله: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، لما يقول جل ثناه لما عاين جنته ورآها وما بها من الأشجار والثمار والزروع، نفس الذي ذكره. طيب، عادة تفسير ودخل جنته. ودخل جنته أي ودخل الكافر جنته بصاحبه يطوف به فيها ويفاخره بها. وإفراد الجنة لأن المراد ما هو جنته وما متع به من الدنيا، تنبيها على لا جنة له غيرها ولا حظ له في الجنة التي وعد المتقون، أو لاتصال كل واحد من جنتيه بالأخرى، أو لأن الدخول يكون في واحدة واحدة. نعم، أنها إما أنه له جنة هذه الجنة فقط، أو أن الجنتين متصلتين، أو لأن الدخول كان في الأولى ثم الثانية واحدة واحدة. طيب، كم سأل الله عليك. وهو ظالم لنفسه بعجبه وكفره وغروره وتكبره. قال: أي هذا الكافر لصاحبه ما أظن أن تبيد هذه أبدا، أي أن تفنى وتضمحل هذه الجنة أبدا لطول أمله وتمادي غفلته واغتراره بمهلته ولاعتقاده أبدية الدهر. لطول أمله، لطول أمله وتمادي غفلته واغتراره بمهلته ولاعتقاده أبدية الدهر. ولهذا قال: وما أظن الساعة قائمة، أي وما أظن القيامة كائنة واقعة كما تزعم. ولئن رددت إلى ربي، أي رجعت إليه بالبعث على الفرض والتقدير، لأجدن خيرا منها منقلبا، أي لأجدن عنده أفضل من هذه الجنة مرجعا وعاقبة. وأقسم على ذلك لاعتقاده أنه تعالى إنما أولاه ما أولاه لاستحقاقه إياه لذاته، وهو معه أينما تلقاه، ولولا كرامتي عليه ما أعطاني هذا، كما قال في الآية الأخرى: ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. وقال: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أي في الدار الآخرة. وأقسم على ذلك لاعتقاده أنه تعالى إنما أولاه ما أولاه لاستحقاقه إياه لذاته، لاعتقاده أنما أولاه، أنما أولاه لاستحقاقه إياه لذاته، وهو معه أينما تلقاه. ولولا كرامتي عليه ما أعطاني هذا، كما قال في الآية الأخرى: ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. وقال: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أي في الدار الآخرة، تألى على الله عز وجل. نعم. من الأقوال الثلاثة المذكورة هنا في ودخل جنته ذكرها البيضاوي مثل ما هنا، والقول الأول ذكره الزمخشري ورد عليه أبو حيان، قال أبو حيان: وقال الزمخشري: فإن قلت لما أفرد الجنة بعد التثنية، قلت معناه: ودخل ما هو جنته ما له جنة غيرها، يعني أنه لا نصيب له في الجنة التي وعد المتقون، فما ملكه في الدنيا هو جنته لا غير، ولم يقصد الجنتين ولا واحدة منهما، انتهى. ولا يتصور ما قال، لأن قوله ودخل جنته إخبار من الله تعالى بدخول ذلك الكافر جنته، فلا بد أن قصد في الإخبار أنه دخل إحدى جنتيه، إذ لا يمكن أن يدخلهما معا في وقت واحد. والمعنى ودخل جنته يري صاحبه ما هي عليه من البهجة والنظارة والحسن. أحسن الله إليكم. وما أظن الساعة قائمة، هذا من أدلة الشك، هذا الشك في البعث، شك في القيامة، يعني من أوقات الساعة، من أوقات الإيمان. ما يضاف أحسن الله إليكم، يضاف إيش؟ الشك انه من نواقض الاسلام، بل هو موجود. ايش يصير في الاول؟ نعم. احسن الله اليك. قال له صاحبه وهو يحاوره: اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفه ثم سواك رجلا، لكن هو الله ربي ولا اشرك بربي احدا، ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا، وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها، ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا، ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا، هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا وخير أملا. ثم أخبر تعالى بمقالة الرجل المؤمن وما أجاب به على مقالة صاحبه الكافر، فقال تعالى: قال له صاحبه أي المؤمن، وهو يحاوره أي يراجعه في الكلام، أكفرت بالذي خلقك من تراب، أي بخلق أصلك منه، وذلك بخلق أبيك آدم منه. ثم من نطفة، أي ثم خلقك أنت من نطفة وهي نطفة المني، ثم سواك رجلا أي بشرا معتدل الخلق. والمقصود بهذا الاستدلال به على البعث، وأن الذي ابتدأ خلقك قادر على إعادتك بعد موتك، لكنه والله ربي، أي لكن أنا لا أقول بمقالتك، بل أعترف لله بالوحدانية والربوبية، فأقول هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا، أي لا في ربوبيته ولا في ألوهيته. ولولا دخلت جنتك، أي وهل لا حين دخلت جنتك ونظرت إليها فأعجبتك قلت ما شاء الله، تقديره هذا ما شاء الله، أو ما شاء الله كان، لا قوة إلا بالله، أي لا قوة لأحد على شيء إلا بالله. يا صوت أحمد أنت تحول من شيء إلى شيء. أحسن الله عليك. أي لا قوة لأحد على شيء إلا بالله، والمعنى أنه كان الشأن بك حين دخلتها أن تقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لأنه لم يحصل شيء فيها إلا بمشيئة الله وقدرته. قال بعض السلف: من أعجبه شيء من حاله أو ماله أو ولده فليقل ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ثم رد على احتقاره له فقال: إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، أي وإن احتقرتني لكوني أقل منك مالا وأقل منك ولدا ولست مثلك في كثرة المال وعزة النفس، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. قيل في الدنيا وقيل في الآخرة، ويرسل عليها. أحسن الله إليكم. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال: وقد جاء في الأثر أن من قال ذلك في شيء يعجبه من ماله فإنه لن يرى فيه مكروها. وفي الحاشية ذكروا حديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنعم الله على عبد نعمة في أهل ومال وولد فيقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله فيرى فيها آفة دون الموت. وقرأ: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أخرجه أبو يعلى في مسنده كما في المطالب العالية، والطبراني وابن السني والبيهقي في شعب الإيمان، ابن السني في عمل يوم والليل. أحسن الله عليكم. ما ذكروا حكم الحديث؟ في تخريجنا أحسن عليكم الحديث قالوا: أخرجه الطبراني في الأوسط والبيهقي في شعب الإيمان بدون ذكر الآية. قال ابن كثير في تفسيره: قال الحافظ أبو الفتح الأزدي: عيسى بن عون عن عبد الملك بن زرارة عن أنس لا يصح حديثه. وقال الهيثمي في المجمع: رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه عبد الملك بن زرارة وهو ضعيف. وقال المناوي في التيسير: إسناده ضعيف. وقال الألباني في الضعيفة: ضعيف. الحديث هذا الحديث حديث حسن عليكم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنعم الله على عبد نعمة في أهل أو مال أو ولد فيقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله إلا دفع الله عنه كل آفة حتى تأتيه منيته. وقرأ: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يعني ينبغي الإنسان إذا أعجبه شيء أن يبرك يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. نعم. أحسن عليكم. السيوطي في الدور المنثور ذكر أثار، عدة أثار في هذا، عن أنس بن مالك قال: من رأى شيئا من ماله فأعجبه فقال ما شاء الله لا قوة إلا بالله لم يصب ذلك المال آفة أبدا. وقرأ: ولولا إذ دخلت جنتك الآية. وعن عروة بن الزبير أنه كان إذا رأى من ماله شيئا يعجبه أو دخل حائطا من حيطانه قال ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ويتأول قول الله: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وعن أحسن عليكم وعن مطرف قال: كان مالك بن أنس إذا دخل بيته قال ما شاء الله، قلت لمالك: لما تقول هذا؟ قال ألا تسمع الله يقول ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله. أحسن الله إليكم. في جواب للشيخ ابن عثيمين رحمه الله في فتاوى نور على الدرب قال السائل يقول إذا رأى الإنسان ما يعجبه فهل يقول ما شاء الله تبارك الله أو ما شاء الله تبارك الله لا قوة إلا بالله، وهل كلها صحيحة؟ فأجاب رحمه الله تعالى إذا رأى الإنسان ما يعجبه في ماله فليقل ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كما في قصة صاحب الجنتين حين قال له صاحبه ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذا إذا رأى الشيء في ماله، وإن رآه في غيره فليقل بارك الله عليه أو كلمة نحوها. وإذا رأى ما يعجبه من أمور الدنيا فليقل لبيك إن العيش عيش الآخرة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول، فيقول لبيك أي إجابة لك، ثم يقول إن العيش عيش الآخرة، من أجل أن يوطن نفسه على أن الدنيا مهما كانت فهي زائلة ولا عيش فيها، وإنما العيش حقيقة في الآخرة. نعم. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك قيل في الدنيا وقيل في الآخرة، ويرسل عليها أي ويرسل على جنتك التي ظننت أنها لا تبيد ولا تفنى أبدا حسبانا من السماء، والظاهر أنه مطر شديد مزعج مقلق يغرقها بالماء، ولهذا قال فتصبح صعيدا زلقا أي أرضا ملساء لا ينبت فيها نبات ولا تثبت عليها قدم لأنها قد غمرتها المياه، أو يصبح ماؤها غورا لأنه قد غمرت المياه لأنه قد غمرت المياه. نعم. أو يصبح ماؤها غورا أي يصير ماؤها الذي تسقى منه غائرا في أعماق الأرض، فلن تستطيع له طلبا أي فلن تقدر حينئذ على إخراجه لبعده، فدعا دعوة يكون فيها زوال هذه الجنة إما بماء يغرقها حتى تصبح صعيدا زلقا، وإما بغور لا سقيا معه، وكلا الأمرين تدمير وخراب. فالفيضانات تدمر المحصول، وغور الماء حتى لا يستطيع أن يطلبه لبعده، وقد استجاب الله دعاءه، ولهذا قال تعالى وأحيط بثمره أي أصابه عذاب أحاط به واستهلكه فلم يبق منه شيء، والإحاطة بالثمر يستلزم تلف جميع أشجاره وثماره وزروعه، فندم كل الندامة واشتد لذلك أسفه، فأصبح يقلب كفيه حسرة وندامة على ما أنفق فيها، على كثرة نفقاته الدنيوية عليها من جهد كبير ومال كثير، حيث اضمحلت وتلاشت فلم يبق لها عوض، وهي خاوية على عروشها أي هامدة على عروشها، وعروشها جمع عرش أو عريش، وهو ما يوضع لتتمدد عليه أغصان الأعناب وغيرها، ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا، فندم على شركه حين لا تنفعه الندامة، ولم تكن له فئة أي جماعة ممن افتخر واعتز بهم ينصرونه من دون الله بأن يمنعوه من عقاب الله حين نزل به، وما كان منتصرا أي وما كان ممتنعا بنفسه وقوته، هنالك الولاية لله الحق. الولاية بالفتح هي الموالاة والصلة، هي المعنى أن في ذلك المقام أنه في ذلك المقام وتلك الحال تكون الولاية من كل أحد لله، لأن الكافر إذا رأى العذاب رجع إلى الله، وعلى هذا المعنى فالآية كقوله فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. نعم. وقوله في فرعون حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، ونحو ذلك من الآيات. وقيل المعنى أن الولاية في مثل ذلك المقام وتلك الحال لله وحده، فيوالي فيه المسلمين ولاية رحمة، كما في قوله تعالى الله ولي الذين آمنوا. وقوله ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. وله على الكافرين ولاية الملك والقهر، كما في قوله وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون، ونحوه من الآيات. وقوله تعالى هو خير ثوابا، أي هو تعالى خير من يثيب على الإيمان والعمل الصالح، فإنه يثيب العمل بعشرة أمثاله إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وخير عقبى، أي وهو تعالى خير من يجزي بحسن العاقبة لمن رجاه وآمن به، لأن جميع العواقب التي تكون للإنسان على يد البشر تزول، ولكن العاقبة التي عند الله لا تزول. قال ابن عطية وقرأ حمزة والكسائي والأعمش ويحيى بن وثاب الولاية بكسر الواو وهي بمعنى الرياسة والزعامة ونحوه، وقرأ الباقون الولاية بفتح الواو وهي بمعنى الموالاة والصلة ونحوه. وضرب لهم مثل الحياة الدنيا. سم. أحسن الله إليكم الشيخ رحمه الله. قال ولا يستبعد من رحمة الله ولطفه أن صاحب هذه الجنة التي أحيط بها تحسنت حاله ورزقه الله الإنابة إليه وراجع رشده وذهب تمرده وطغيانه، بدليل أنه أظهر الندم على شركه بربه وأن الله أذهب عنه ما يطغيه وعاقبه في الدنيا. وإذا أراد الله بعبد خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، وفضل الله لا تحيط به الأوهام والعقول ولا ينكره إلا ظالم جهول. أيضا أحسن الله إليكم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في قوله فعسى ربي أن يؤتيني، قال هل هي للترجي أم للتوقع؟ وذكر توجيه كل معنى. قال قوله تعالى فعسى ربي، هذه الجملة هي جواب الشرط، وهل هي للترجي أم للتوقع؟ الجواب في احتمالان، الأول أنها للترجي وأن هذا دعاء، والله أن هذا دعاء أن يؤتيه الله خيرا من جنته وأن ينزل عليها حسبانا من السماء لأنه احتقره واستذله فدعا عليه بمثل ما فعل به من الظلم، ولا حرج على الإنسان أن يدعو على ظالمه بمثل ما ظلمه، ولا حرج على الإنسان أن يدعو على ظالمه بمثل ما ظلمه. نعم. ويحتمل أنه دعا عليه من أجل أن يعرف هذا المفتخر ربه ويدعى لإعجابه بالمال وهذا من مصلحته، فكأنه دعا أن يؤتيه الله ما يستأثر به عليه وأن يترف هذه الجنة حتى يعرف هذا الذي افتخر بجنته وعزة نفره أن الأمر أمر الله، فكأنه دعا عليه بما يضره لمصلحة هي أعظم، فيكون الإنسان يعرف نفسه ويرجع إلى ربه خيرا له من أن يفخر بماله ويعتز به، هذا إذا جعلنا عسى للترجي. الثاني أن تكون عسى للتوقع، والمعنى أنك إن كنت ترى هذا فإنه يتوقع أن الله تعالى يزيل عني ما عبتني به ويزيل عنك ما تفتخر به، وأيا كان فالأمر وقع إما استجابة لدعائه وإما تحقيقا لتوقعه. صلى الله عليكم. الأظهر يعني عسى للترجي أم للتوقع؟ بالنسبة للأخر الترجي، بالنسبة للخبر أما عسى من الله واجبه، أسأل الله أن يثب عليهما. الشيخ ذكر أن قال الثاني أن تكون عسى للتوقع والمعنى أنك إذا كنت ترى هذا فإنه يتوقع أن الله تعالى يزيل عني ما ابتني به ويزيل عنك ما تفتخر به. يعني يعني إيش؟ قال الثاني أن تكون عسى للتوقع، والمعنى أنك إذا أنك إن كنت ترى هذا فإنه يتوقع أن الله تعالى يزيل عني ما ابتني به ويزيل عنك ما تفتخر به، وأيا كان فالأمر وقع إما استجابة لدعائه وإما تحقيقا لتوقعه. يعني كأن الشيخ أحسن الله إليكم يرى فيها الاحتمالان، يعني الاحتمالين أنها للترجي وللتوقع، هل يعني يجمع بينهما؟ لا، ترجي والتوقع بالنسبة لإيش؟ بالنسبة للمخلوق. هو حتى توجيه التوقع بالنسبة للمخلوق، قال فإنه يتوقع أن الله يزيل عني ما ابتني به. نعم، ما حسن الظن بالله، يعني ترجي التوقع يعني قد يكون يعني فرق بين الترجي والتوقع. ويمكن الشيخ من خلال كلام الرجل أنه في نوع من الطغيان والكبر فيه. صاحبه يتوقع أن تزول عنه النعم. أيضا أحسن الله إليكم قال رحمه الله ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، والمراد بالحسبان هنا ما يدمرها من صواعق أو غيرها. وقوله من السماء خص السماء لأن ما جاء من الأرض قد يدافع، يعني لو نفرض أنه جاءت أمطار وسيول جارفة أو نيران محرقة تسعى وتحرق ما أمامها يمكن أن تدافع، لكن ما نزل من السماء يصعب دفعه أو يتعذر. صحيح. حتى كذلك أحيانا ما جاء من الأرض كذلك ما يجي من الأرض أحيانا يصعب كذلك، زي الزلازل زي الله. نعم. خصب نسأل الله نعم. هجر من الأرض عيونا. يعني ما أقول ما الإنسان له قبل بهذا سمنا. أحسن الله إليكم. أحسن الله إليكم. قال الألوسي في قوله يا ليتني لم أشرك بربي أحدا كأنه تذكر موعظة أخيه وعلم أنه إنما أتي من قبل شركه، فتمنى لو لم يكن مشركا فلم يصبه ما أصابه. قيل ويحتمل أن يكون توبة من الشرك وندما عليه فيكون تجديدا للإيمان، لأن ندمه على شركه فيما مضى يشعر بأنه آمن في الحال، فكأنه قال آمنت بالله تعالى الآن وليت ذلك كان أولا. لكن لا يخفى أن مجرد الندم على الكفر لا يكون إيمانا، وإن كان الندم على المعصية قد يكون توبة إذا عزم على ألا يعود، وكان الندم عليها من حيث كونها معصية. وكان له ثمر. قال وأولى القراءات في ذلك عندي بالصواب قراءة من قرأ وكان له ثمر بضم الثاء والميم لإجماع الحجة من القراء عليه، وإن كانت جمع ثمار كما الكتب جمع كتاب. قراءة ثابتة. نعم اختار أنها بضم. هي الثلاثة سبعية. أحسن عليكم. قراءة الثلاثة سبعية. أحسن عليكم. ثم قال الله تعالى واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. قلتم أحسن الله إليكم لما كانت الحياة الدنيا وزينتها والاغترار بها سببا للغفلة وعلة لكفر معظم الكافرين، ضرب الله تعالى مثلا لها فقال تعالى واضرب لهم أي للناس مثل الحياة الدنيا أي في زهرتها وبهجتها وسرعة زوالها وفنائها وانقضائها كما إن أنزلناه من السماء أي من السحاب فاختلط به نبات الأرض أي صار به النبات مختلطا فشب وحسن وعلاه الزهر والنظرة مدة.

ما لهذا الكتاب لا يغادر، أي لا يترك صغيرة ولا كبيرة، أي من أعمالنا إلا أحصاها، أي إلا حفظها وسجلها بإحصاء شامل كما هي في الواقع. ووجدوا ما عملوا، أي ووجدوا ما عملوا كل ما عملوا من خير ومن سوء حاضرا، أي محضرا أمامهم. ولا يظلم ربك أحدا، أي مثقال ذرة ولا أصغر منها، لا في حكمه عليهم ولا في مجازاته له، بل يقضي بينهم بالحق والعدل. لا في حكمه عليه ولا في مجازاته له، بل يقضي بينهم بالحق والعدل. في الآية التي قبل أحسن الله إليكم، وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، بدر الدين بن جماعة أحسن الله إليكم في كتاب كشف المعاني في المتشابه المثاني قال قوله تعالى ولئن رددت إلى ربي وفي حميم السجدة ولئن رجعت إلى ربي، جوابه بعد تنويع الخطاب أن في لفظ الرد من الكراهية للنفوس ما ليس في لفظ الرجوع، فلما كان صاحب آية الكهف وصف جنته بغاية المراد بالجنان كانت مفارقته لها أشد على النفس من مفارقته صاحب حميم السجدة لما كان فيه، لأنه لم يبالغ في وصف ما كان فيه كما بالغ صاحب آية الكهف، فناسب ذلك لفظ الرد هنا ولفظ الرجوع ثم. أحسن الله إليكم. ذكر الفرق أحسن الله إليكم بين ولئن رددت إلى ربي ولئن نعم. رجعت إلى ربي. نعم. الفرق بينهما أحسن الله إليكم. قال جوابه بعد تنويع الخطاب أن في لفظ الرد من الكراهية للنفوس ما ليس في لفظ الرجوع، فلما أن في أحسن الله إليكم أن بعد أن في لفظ الرد من الكراهية للنفوس نعم. ما ليس في لفظ الرجوع، فلما كان صاحب آية الكهف وصف جنته بغاية المراد بالجنان كانت مفارقته لها أشد على النفس من مفارقته صاحب حميم السجدة لما كان فيه، لأنه لم يبالغ في وصف ما كان فيه كما بالغ صاحب آية الكهف، فناسب ذلك لفظ الرد هنا ولفظ الرجوع ثم. يعني والرجوع في آخر سورة الفصل. هذا كلام هذا بدر الدين بن جماعة. شو الفرق بينهما؟ قال مسألة قوله تعالى ولئن رددت إلى ربي في الكهف وفي حميم السجدة ولئن رجعت إلى ربي. نعم. جوابه بعد تنويع الخطاب أن في لفظ الرد من الكراهية للنفوس ما ليس في لفظ الرجوع، فلما كان صاحب آية الكهف وصف جنته بغاية المراد بالجنان كانت مفارقته لها أشد على النفس من مفارقته صاحب حميم السجدة لما كان فيه، لأنه لم يبالغ في وصف ما كان فيه كما بالغ صاحب آية الكهف، فناسب ذلك لفظ الرد هنا ولفظ الرجوع ثم. هنا قال وما أظن الساعة قائمة، يعني تعلم تأمل مثل هذا يساعد على التفريق بين المتحدث. نعم. إيش هذا كات كلام؟ شوف لما إيش كلام بدر الدين قال مسألة قوله تعالى ولئن رددت إلى ربي الكهف وفي حميم السجدة ولئن رجعت إلى ربي، جوابه بعد تنويع الخطاب أن في لفظ الرد من الكراهية للنفوس ما ليس في لفظ الرجوع، فلما كان صاحب آية الكهف وصف جنته بغاية المراد بالجنان كانت مفارقته لها أشد على النفس من مفارقته صاحب حميم السجدة لما كان فيه، لأنه لم يبالغ في وصف ما كان فيه كما بالغ صاحب آية الكهف، فناسب ذلك لفظ الرد هنا ولفظ الرجوع ثم. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال الله تعالى

يوالي أعداءه ويزعم المحبة لا لا يمكن. تزعم حبه تصل له وأنت تزعم حبه، ماذا كيف في إمكاني؟ لو كنت صادقا لأطعته، وإن المحب لما يحب مطيع. لك هذا في المعصية وهذا في معادة العدو. حسن الله إليكم. الآية في سورة ياسين: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، هل تصح أن تفسر بهذه؟ نعم كذلك، يعني هذه الآية يعني تأكيد على ما تكون ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، عدو ظاهرة، وقد عهد الرب إليهم فكيف يعبدونه. نعم هذا عتاب وتوبيخ المشركين. نعم الطبري ذكر الخلاف في قوله تعالى كان من الجن، قال: واختلف أهل التأويل في معنى قوله كان من الجن، فقال بعضهم إنه كان من قبيلة يقال لهم الجن، وقال آخرون بل كان من خزان الجنة فنسب إلى الجنة أو إلى الجنة، وقال آخرون بل قيل من الجن لأنه من الجن الذين استجنوا عن أعين بني آدم. ثم ذكر الآثار في ذلك. طبري. نعم. قال: وقوله كان من الجن، كان ابن عباس يقول: قال الله كان من الجن لأنه كان خازنا على الجنان، كما يقال للرجل مكي ومدني وبصري وكوفي. وقال آخرون: كان اسم قبيلة إبليس الجن، وهم سبط من الملائكة يقال لهم الجن، فلذلك قال الله عز وجل كان من الجن فنسبه إلى قبيلته. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال: كان من الجن، فالجملة استئنافية لبيان حال إبليس أنه كان من الجن أي من هذا الصنف، وإلا فهو أبوهم. ثم قال: فإذا قال قائل إن ظاهر القرآن أن إبليس كان من الملائكة، فالجواب لا، ليس ظاهر القرآن، لأنه قال إلا إبليس ثم ذكر أنه كان من الجن. نعم القرآن يدل على أن الأمر توجه إلى إبليس كما قد توجه إلى الملائكة، ولكن لماذا؟ قال العلماء: إنه كان أي إبليس يأتي إلى الملائكة ويجتمع إليهم، فوجه الخطاب إلى هذا المجتمع من الملائكة الذين خلقوا من النور ومن الشيطان الذي خلق من النار، فرجع الملائكة إلى أصلهم والشيطان إلى أصله، وهو الاستكبار والإباء والمجادلة للباطل، لأنه أبى واستكبر وجادل. ماذا قال لله؟ قال أنا خير منه، فكيف تأمرني أن أسجد لواحد أنا خير منه؟ ثم علل بعلة هي عليه، قال: خلقتني من نار وخلقته من طين، وهذا عليه، فإن المخلوق من الطين أحسن من المخلوق من النار، المخلوق من النار خلق من نار محرقة ملتهبة فيها علامة الطيش، تجد اللهب فيها يروح يمينا وشمالا، ما لها قاعدة مستقرة. ولقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه إغاثة اللهفان فروقا كثيرة بين الطين وبين النار. ثم على فرض أنه خلق من النار وكان خيرا من آدم، أليس الأجدر به أن يمتثل أمر الخالق؟ بلى، لكنه أبى واستكبر. صلى الله عليه وسلم. نعم حسن الله إليكم. ثم قال الله تعالى: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا، ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا، ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. قلتم أحسن الله إليكم. ثم يخبر سبحانه بأنه المنفرد بالخلق والتدبير، وبأنه وحده المستحق للعبادة، فيقول: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض، يعني ما أحضرت إبليس وذريته الذين أطعتموهم ليشهدوا خلق السماوات والأرض حتى أستعين بهم على خلقهما، ولا خلق أنفسهم، يعني ولا أشهدت بعضهم على خلق بعض، بل تفردت بخلق جميع المخلوقات بغير معين. وما كنت متخذ المضلين عضدا، أي أعوانا لي في الخلق والتدبير، ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم، أي أذكر أيها الرسول يوم يقول الله للمشركين يوم القيامة نادوا من زعمتم أنهم شركاء لي في العبادة لينصروكم اليوم مني، فدعوهم فلم يستجيبوا لهم، أي وجعلنا بينهم موبقا، أي جعلنا بين المشركين ومعبوديهم حاجزا وحائلا مهلكا يفصل بينهم، حيث لا يمكن أن يذهبوا إلى شركائهم ولا أن يأتي شركاؤهم إليهم. ثم لما يدخل النار نجعل لهم مكانا في جهنم يهلكون فيه جميعا. ورأى المجرمون النار، أي رأي العين يوم القيامة، فظنوا أنهم واقعوها، أي فأيقنوا أنهم واقعون فيها وصائرون إليها، فلم يجدوا عنها مصرفا، أي لم يجدوا مكانا ينصرفون إليه لينجوا به من عذابها. صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. ثم قال الله تعالى: ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم. الآية ولقد صرفنا، معنى عليها؟ نعم. أحسن الله إليكم. ولقد صرفنا في هذا القرآن، أي وضحنا ونوعنا فيه أنواع كثيرة، للناس من كل مثل، أي من كل جنس وصنف ونوع، فهذا مثل لكذا وهذا مثل لكذا، وذلك ليقيم عليهم الحجة وليتعظوا بها ويؤمنوا. ولكن المتكبرين منهم قابلوا ذلك بالجحود والجدال من بعد ما تبين لهم الحق. وكان الإنسان، أي جنس الإنسان، أكثر شيء جدلا، أي أكثر المخلوقات جدالا، إلا من عصمه الله وأعانه على مخالفة نفسه وهواه. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم، يعني لم يمنع الكفار من الإيمان. وما منع الناس، وفق الله جميع طاعته، ثبت الجهد والجهد، سبحانك اللهم وبحمدك. أحسن الله إليكم. في أسئلة لك الدرس، أسئلة أرسلها أبو بكر، أقرأها من الدرس القادم. الآن أفتح الكنون. نعم، أحسن الله إليكم. كيف هي صلاة مقطوع الرجل الواحدة مع القدرة على السجود وعدم القدرة على القيام؟ هذا السؤال الأول. أحسن الله.